كنت عليه تجي أنا اليوم عشرين محرم 26 من العرب 26 من العربي والفرنجي 16 ايه؟ 16 الفرنجي بيناتهم يومين يوم فقط على على اللغة؟ على اللغة نعم على اللغة؟ يلا احنا اذكر هنا 25 المحرم اللي راح ولا 24 حسب الدولة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم يهدينا من بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة محدثة أما بعد فنستأنف مجالسنا في القراءة والتعليق مع شيء من الشرح لفتح المغيث في شرح ألفية الحديث للعراقي والفتح للإمام شمس الدين السخاوي رحمه الله تعالى. وانتهينا من الفصل السابق الذي أطال فيه المؤلف رحمه الله تعالى والذي بعده أيضا ما يتعلق بآداب المحدث آداب الشريف المحدث وانتقل بالكلام الآن على آداب طالب الحديث. وهذا الفصل من الأهمية المتان ومن المنزلة العظيمة في طلب العلم، وطالب العلم يوفق أيما توفيق يوفق أيما توفيق إذا كان صافي المنبع صافي القلب والدسيسة خالصة الفؤاد زكية الباطن والمدخل، فإن هذا الأمر مما يعين طالب العلم ويرفعه درجات عند الله جل وعلا. وأشار إلى النية والإخلاص فيها والإخلاص، فقد قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي كأنه ما أمروا بشيء إلا الإخلاص، دل على أن الإخلاص أساس في كل عمل، دل على أن الإخلاص أساس في كل عمل. وأشار إلى أنه ينبغي أن يكون قصده هو الانتفاع بالعلوم الشرعية والعمل بها، وأن لا يلتفت إلى غرض أو إلى عرض أو أن يتلبس به مرض أو أن يدخله دسيسة من دسائس العوض. وقال بذلك يزداد علما وشرفا في الدارين دنيا وأخرى، وليحذر من المفاخرة وليحذر من المباهات وليحذر من طلب الرئاسة وليحذر من أن يكون حرصه فقط على الوظيفة وليحذر من أن يكون حرصه أن يكثر له الأتباع وأن تعقد له المجالس ويطلب منها هنا وها هنا. فمثل ذلك إذا كانت النية أولا كذلك فمثله أو مثل هذه النية لا يوفق صاحبها، بل قصده الأول قبل كل شيء الإخلاص وقصد الله عز وجل وقصد وجه الله تعالى وابتغاء رضات الله عز وجل، وأن يتعلم علما يرفع به الجهل عن نفسه وعن غيره، وأن يعمل به ويدعو إليه ويصبر على الأذى فيه حتى يكون من المفلحين، كما قال جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه البداية، وأحسن بها نهاية إن كانت كذلك البداية، وإلا فإن كانت البداية على غير أساس صاف ولا أصل خالص فنهاية صاحبها إن لم يتدارك تكون الهاوية عياذا بالله تعالى. ويقول العلماء: البدايات علامات للنهايات، والنهايات ترتكز أساسا على البدايات. نعم. قال إبراهيم النخعي: من تعلم علما يريد به وجه الله والدار الآخرة أتاه الله من العلم ما يحتاج إليه. هذا مما يغيب عن كثير من الناس، الإخلاص، الصفاء، سلامة الباطن، حب الخير، السعي في نقله، عدم الغيظ، عدم البغض، عدم الحسد، عدم الكراهية، عدم طلب غير وجه الله جل وعلا. هذه أمور يوفق بها طالب العلم ما لا يوفق غيره به، فيجمع له الله تبارك وتعالى في المجلس الواحد وفي الرحلة الواحدة وفي طلب الواحد من العلم ما لا يتيسر لغيره في سنوات. هذا من بركة من البركة. نعم. قال إسماعيل ابن يونس بن إسحاق السبيعي، ابن أبي يونس أو ابن أبي إسحاق السبيعي: من طلب هذا العلم لله شرف وسعود في الدنيا والآخرة، ومن لم يطلبه خسر لله. ومن لم يطلبه لله. ومن لم يطلبه لله خسر الدنيا والآخرة. نعم. الشرف والسعادة في الإخلاص وفي طلب ما عند الله. نعم. لا يلزم بهذا أن يراه الناس بعين الشرف، لا يلزم بذلك، فيه شرفه عند الله، فمدح الله زين وذم الله شيء، فيكفيه أن يكون عند الله تعالى شريفا. وكما يذكر أهل العلم في كثير من العلماء الذين تعرضوا لما تعرضوا إليه، لكن مآلهم بعد ذلك كان الشرف في الدنيا والآخرة. البخاري قيل أنه خرج من بلده مهجورا ومات وقد تكلم فيه وهجر، ولكن بعد ذلك صار أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو ماذا؟ هو البخاري. ولربما بعض من تكلم فيه لربما لا يعرفه حتى من طلاب العلم. لا نقدح في إخلاصه، ولكن هذا الشرف يؤتيه الله تبارك وتعالى. البخاري تكلم فيه الزهدي، البخاري تكلم في من الزهدي وليس لزهدي كتاب، وإن كان كتاب الزهديات يروي أحد الرواة من طريقه محمد بن يحيى الزهدي وهو إمام من أئمة الحديث، وهو من أئمة الحديث، لكن ذاك فضل ضيف تيميه على ما للزهدي من مكانة ومنزلة عظيمة. ليس المقصود الاستنقاص منه أو أن يقال ليس بصاحب شرف ومنزلة ومكانة وغير ذلك، لا، وكان المقصود أن البخاري على ما وقع له يظهر أنه كان مخلصا لله عز وجل يريد الشرف عند الله سبحانه وتعالى، فما وقع له من أمر في الدنيا لم يلتفت إليه، فحفظ الله له شرفه في الدنيا وهو كذلك في الآخرة. أما السعادة هي سعادة القلب، والراحة هي راحة القلب وليس البدن. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. عرف الجنة أي ريحها يوم القيامة. أين هذا؟ لابد من تصحيح النيات، يحذر المسلم، يحذر الطالب أن يكون مقصوده طلب شيء من الدنيا، أن يكون مقصوده أن يماري العلماء، أن يجاري السفهاء، أن يناقش، أن يظهر ها هنا وها هنا وأن يقال فلان وأن يذيع صيته ويكثر أتباعه وتتعدد مجالسه وغير ذلك، لينفر من هذا أشد النفرة أشد ما يكون فرارك من الأسد كما قالوا. ولهذا قال الذهبي رحمه الله: إذا كنت في مجمع حدثتك نفسك أن تتكلم فلا تكلم، خشية أن يكون القصد هو ماذا؟ أن يظهر وأن يشار إليه وأن يقال فلان وفلان، إلا ما كان من باب الأمر بالمعروف نهي المنكر وما يلزم فيه الشرع أن نتحدث ونتكلم، وهذا ولا بد. نعم. وقيل لابن المبارك: من الغوغاء؟ قال: الذين يكتبون الحديث يتأكلون به الناس. أي نعم، حقيقة الغوغاء، وإن كان الغوغاء رعاها الناس، وهؤلاء منهم يكتب ليتأكل وليأكل. نعم. وعن حماد بن سلمة قال: من طلب الحديث لغير الله مكر به. نعم، مكر به. ونحوه قول ابن أبي عاصم. أبي عاصم: من استخف بالحديث استخف به الحديث. نعم. نعم، قد يكون الطالب كما قال الذهبي رحمه الله في بداية طلبه يعني يحف به بعض النيات أو بعض الهواجس، أو يعني يخالطه ويمر عليه بعض الحديث فذلك يحاول أن يطرده كما قال الأئمة. لا بأس. كم من إمام الأئمة يقول: طلبنا الحديث لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. قال الذهبي: المقصود بهذا أنه يبدأ أول ما يبدأ في طلب الحديث وأن يجمع منه علما وأن يحصل له ذكرا وأن يحصل به وظيفة وكذا وكذا، فلا يزال يطلب العلم، وتمر عليه آيات وأحاديث الإخلاص ودورة الإخلاص وعظمة الله سبحانه وتعالى، يقر ذلك في قلبه فيرى ذلك الذي كان راجع عليه أولا لا شيء، ويترك ذلك تلك النيات التي تريد أن تفسد عليه نهاية طلبه العلم فيتركها ويتجرد لله سبحانه وتعالى. لكن أن يبدأ عازما على هذه النيات قاصدا لها ومتمسكا بها وطالبا تحقيقها، هذا الذي يقال فيه: فمن طلب الحديث لغير الله مكر به، كان الأمر يرجع عليه. ومن استخف بالحديث بأن يطلبه لغير الله استخف الحديث به، صار حجة عليه. نعم. وفسره ابن منده بطلبه للحجة على الخصم لا للإيمان به والعمل بمضمونه. هذا هو: لا للعمل به ولا للإيمان به ولا للعمل بمضمونه. هذا أمر خطير جدا، أمر خطير أن يتفرغ الإنسان لجمع العلم من ها هنا وها هنا يريد فقط إقامة الحجة على خصمه، أو أن يذكر الشيء في مجلس فيخاصم ويخالف غيره ثم يذهب ليبحث ما يحاجز به لا ما يحصل به الحق. وما أكثر أمثال هؤلاء في هذا الزمن. نعم. وقال الشافعي: أخشى أن من طلب العلم بغير نية لا ينتفع به. نعم. وقال أبو يزيد المصطامي: إنما يحسن طلب العلم وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ممن يطلب المخبر به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأما من طلبه ليزين به نفسه عند الخلق فإنه يزداد به بعدا عن الله ورسوله. وسأل أبو عمرو إسماعيل ابن نجيب أبا جعفر بن حمدان وكان من عباد الله الصالحين: بأي نية أكتب الحديث؟ قال: ألستم ترون أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ قال: نعم. أن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة؟ قال: نعم. قال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين. فنية كتابة الحديث لله عز وجل، وأن يطلب رحمة الله تعالى ذلك بالعمل به. وعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، سبق أن ذكرنا الكلام عليه وأن لا يثبت مرفوعا وإنما هو من قول سفيان ابن عيينة، والمقصود به أوضحناه مما ذكر الشيخ ابن تيمية وغيره. نعم. قال: فإذا حضرتك نية صحيحة في الاشتغال بهذا الشأن وعزمت على سماع الحديث وكتابته ولا تحديد لذلك بسن مخصوص. هذا سبق وقت سماع الصبي. نعم. بل المعتمد الفهم كما تقدم في متى يصح تحمل الحديث. فينبغي أن تقدم المسألة لله تعالى أن يوفقك فيه ويعينك عليه كما قال الخطيب. هذا أول ما ينبغي على الإخلاص، ولا بد أن تسأل الله تعالى أن يوفقك. اسأل الله تعالى أن يوفقك. نعم. وصل. ثم بادر إلى السماع وجد. إذن بعد إخلاص النية لله جل وعلا، أول شيء أن تسأل الله تعالى التوفيق، ثاني شيء المبادرة إلى السماع والجد في ذلك. ثم بادر إلى السماع وجد بكسر أوله في الطلب، واحرص عليه بدون توقف ولا تأخير، فمن جد وجد. والعلم كما قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع براحة الجسم. قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذا فما ذكره مضمن في هذا الحديث الذي رواه مسلم. استعين بالله في الإخلاص وسؤال الله تبارك وتعالى، واحرص ولا تعجز، فيه مبادرة والجد. نعم. وقال أيضا التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. نعم، هذا الحديث حديث حسن. نعم. تؤدة يتئد من الاتئاد، وهو ذهاب واحدة ومن غير استعجال، لكن عمل الآخرة يبادر، لا يتوقف ولا يؤخر. نعم. ومن أبلغ ما يحكى عن السلف في ذلك قول سلامة بن شبيب: كنا عند يزيد بن هارون فازدحم الناس عليه، فوقع صبي تحت أقدام الرجال، فقال يزيد: اتقوا الله وانظروا ما حال الصبي. فنظروا فإذا هو قد خرجت حلقتاه وهو يقول: يا أبا خالد زدنا. فقال يزيد بن هارون، يا أبو خالد هو يزيد بن هارون، يا أبا خالد كنت يزيد بن هارون. نعم. فقال يزيد: إن لله وإنا إليه راجعون، قد نزل بهذا الغلام ما نزل وهو يطلب الزيادة. هذا من حرص ومبادرة للسماع. نعم. وامتهن نفسك بالتقنع وخشونة العيش والتواضع، فقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذا ديدنك وهذا شأن، امتهن، تجعل هذا حالك، تجعل هذا حالك، لا تطلب في هذا الرفاهية والتنعم والترفه واليسر إن وجد اللهم بارك، زيادة خير خير ونور على نور، لكن لم يكن لا يمنع أنك التقنع وخشونة العيش وشدة المؤنة وعسر الحال أن ماذا أن تترك الطلب. نعم. وقال الشافعي رحمه الله: لا يطلب هذا العلم أحد بالتملك وعز النفس فيفلح. أين طالب هذا يريد أن يطلب العلم مع ماذا؟ مع اليسر وعزة النفس. إذا تيسر اليسر اللهم بارك، إن لم يتيسر فيطلب العلم مع ذلك لا يكتفي. نعم. أيوه. قال: وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وخدمة العلماء والتواضع أفلح. أي نعم، ذلة النفس أي أنه ماذا لا يحضر، لا يستحضر تلك العزة التي تكون للواحد في حال طلبه للعلم. يعني قد تأتيه كلمة نابية من شيخه أو من زميله أو من أقرانه أو من في بعض رحلاته أو نحو ذلك تأتيه، فإذا أخذ بعزة النفس فربما أول مجلس ينقطع. أول مجلس قد ماذا ينقطع عن العلم ويعود على أدراجه فلا يوفق. كذلك ضيق العيش وخدمة العلماء، يعني إذا استعمل ذلك وفق، تواضع أيضا. نعم. وابدأ بأخذ عوالي شيوخ مصرك. هذا ثالث. هذا الثالث الذي نكسه طلاب العلم في هذا الزمان، واضح؟ هذا هو. وابدأ بأخذ عوالي شيوخ مصر، يعني أن الإنسان يبدأ بأهل بلده، بأهل بلده يأخذ عنهم ويطلب العوالي الموجودة عندهم، ثم ينتقل ينطلق بعد ذلك ينتقل شيئا فشيئا. لا يلزم أن يجمع كل ما في بلده، لكن لا على الأقل أو على الأقل أن ماذا أن لا يفوته شيء، بحيث أنه إذا رحل احتاج إلى طلبه من غيره وهو موجود في ماذا في بلده، أن يستوعب عموم ما في بلده. أنت كفاءت شيء يسير الذي قد يستغني عنه بسماعه من طرق أخرى في بلده نفسه فلا حرج. نعم. قال ولا تنفك عن ملازمتهم والعكوف عليهم حتى تستوفيها. حتى تستوفيها، أي نعم، الملازمة والعكوف، لا أن يعني ينزل يترفع بنفسه وينعزل في حين أنه لم يتمكن بعده. نعم. وابدأ منها بما يهم. أيوة. بضم أوله. البدء بالأهم فالأهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله الحديث. لا يقدم المهم ويترك الأهم، أو لا يقدم الملح ويترك الأصول العلم. نعم. لهذا قال ابن معين أو غيره لما في طالب الحديث الحديثي، قال إذا كان أول ما يبدأ به جمع طرق حديث من كذب عليه وتعمد فليتبه وقاله من النار اكتب على قفاه لا يفلح، يعني هذا أولا ليس هذا هو الأهم بالنسبة له، وهذا طرقه واسع. نعم. من ذلك وغير قال وابدأ منها بما يهم بضم أوله من ذلك وغيره كالمروي الذي انفرد به بعضهم، فمن شغل نفسه كما قال أبو عبيدة بغير المهم أضر بالمهم. أضر لا شك، يعني الأمور تتزاحم، الأمور تتزاحم والوقت يزاحم بعضه بعضا، فإذا صليت الظهر زاحم الوقت العصر وهلما جرى، فكذلك المرويات والعلم والحديث والفقه والقرآن والتفسير هذا يزاحم هذا، فإن اشتغلت بالمهم أضررت بالأهم. نعم. وإن اشتغلت بغير المهم كان ذلك على حساب المهم. نعم. ولهذا إذا أتيت وإذا وفقت للعلماء فليكن ماذا منك حسن الاستغلال، حسن استغلالهم، حسن الاستغلالهم، مبادرة إلى سؤال الإجازة بأول حديث يسمع، حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، سيكون أول ما سمعت هو هذا الحديث مثلا وبالمسائل التي هي مهم أو أهم. نعم. قال وإن استوى جماعة في السند وأردت الاقتصار على أحدهم فالأولى أن تتخير المشهور منهم بالطلب. نعم، لأن شهرة الطلب لها فائدة، شهرة الطلب لها أثرها في العلم قوة وترجيحا وفضلا ومنزلة. نعم. والمشار إليه من بينهم حتى في العلو، أنواع العلو أن يكون بالنسبة لمن اشتهر الأئمة، العلو بالنسبة للكتب الستة وكتب الأصول المعروفة، العلو بالنسبة لإمام أئمة الجرح والتعديل من أئمة الحديث كشعبة والثوري وابن عيينة وغيره، فمعرفة المشهور واختيار تتخير المشهور هذا له أثره، كان توفق مثلا في رحلة من الرحلات وتجد في المجلس من العلماء الكثير، ولا يمكن إلا أن تستفيد وقتا يسيرا تتخير منهم المشهور. نعم. قال والمشار إليهم من بينهم بالإتقان فيه، إتقان في العلم. نعم. والمعرفة له لهذا العلم الذي تريد أن تأخذه، والمكان الكلام هنا على الحديث. نعم. فإن تساووا في ذلك أيضا فتخير الأشرف، لأنه زيادة إلى الشرف الأول شرف النسب، شرف النسب، ولهذا الشريف له علينا حق زائد ومحبته لشرف نسبه، شرف نسبه، المؤمن يحب في الله، فإن كان ذوي الأرحام فهو ماذا حب في الله وحب قرابة، فإن كان جارا ففضل جوار، وإن كان من أشراف فأيضا محبة شرف، شرف النسب يعني. نعم. وذوي الأنساب منهم، وذوي صاحب الأنساب، ذوي الأنساب، أنسابنا انقطعت قبلها، قطعتها فرنسا راحت كلها، قالوا اسمك، قالوا اسمك محمد الجزائري، هذا نسب، واحد يتصل علي بالهاتف ما اسمك؟ قال عبد الرحمن، من عبد الله ابن من ابن عبد الرحمن انت من انتسبته انت عميت نفسك عليه ورايح الزمن الثوري مع الخليفه قالوا من قالوا عبد الله ابن من ابن عبد الرحمن قال انتسب سمي نفسك ولك الامل قال انا سفيان الثوري هيا قال روح بالنسبه لانه كان يبحث عنه ينتسب الانسان كل انسان قطعت له فاذا قيل له انتسب قال فلان كذا وهو لا يعد نسبا النسب ان تذكر سلاله ما نزلت منهم سلالتك الاسم الكنيه والاسم والاب والجد الى من ينتهي الجد ها الى من ينتهي الجد فانساب العرب محفوظه نعم كيف نسب الى من حسب شجرة العائلة تختلف من الأنساب من إذا جئته بخمس أجداد تجد الشجرة ومنهم من لا تجد شجرته إلا بعد سبعة أجداد ونحو ذلك سلام تقصد نسبك إلى جهة معينة بيثبت بالشهرة أو بالشجرة بالشهرة بعض الأنساب مشهورة أنها من جهة كذا ها يعني مثلا الجنوب الجزائري وسط وانزل الصحراء هذا معروف انها كلهم اكثر ما يكون فيهم من بني هلال وهي العرب وفيهم الاشراف ايضا في الانسان يعني في اشراف في القبائل في الاشراف نعم الشرق ايضا معروفة. وبعض الارقام معروفه بعض الأرقام معروفة أنها تنتهي إلى الشرف أو أنهم كلهم أشراف أو أنهم كلهم من قبيلة كذا نعم قال الحديث قدموا قريشا ولا تقدموها هذا يدل على الشرف يدل على أن من كان من قريش كان صاحب شرف نعم قال فإن تسابوا في ذلك بالأسن بحديث كبر كبر هذا هذا من السنة هذا من السنة نعم ثم بعد استيفائك أخذ ما ببلدك من المروي وتمهلك في المعرفة به واستيعابك باقي الشيوخ ممن قنعت عما عندهم من المروي بغيرهم بالأخذ عنهم لما قل بحيث لا يفوتك من كل مرويها وشيوخها أحد يعني مجموع ما عندهم تأخذه وإن كان بعضهم لم تأخذ عنه أو أخذت عنه شيئا يسيرا لكن المروي الموجود في بلدك قد أخذته هنا وأخذ الفن عن الحافظ العارف به منه شد الرحلة واركب البحر حيث غلبت أو اركب البحر حيث غلبت السلامة فيه هو ركوب البحر اختلف في أهل العلم قديما كانوا يشددون في ركوب البحر لأنه ماذا هو كالانتحار كالمهلكة هل يجوز ركوب البحر أو لا يجوز هل يجوز ركوب البحر لأداء الحج هل يجب عليه إذا وجد السعة ووجد الاستطاعة ولم يجد سبيلا إلا ركوب البحر هل يجب عليه أو هل يجوز له هذا في خلاف وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح في النهي عن ركوب البحر إذا كان يعني شديد الهيجان أو كما جاء في لفظ الحديث نهى عن ركوب البحر في لفظ هكذا يعني إذا لا لا في لفظ حديث يعني عند شدة اضطرابه وهيجانه لأنه ماذا أداء بالنفس إلى المهلكة نعم ولهذا قال حيث غلبت السلامة فيه فركوب البحر عند اشتداد هيجانه لا يجوز لأنه قد يؤدي بالنفس إلى التهلكة قد يقال الآن السفن عظيمة وفيها كذا وكذا الآن بحسب ماذا؟ بحسب العلم ذلك العلم بحسب علم أهل البحر وأهل السفن هذه وإذا كان يعني تصبر وتقاوم هذا الحيجان أو لا فإن كان لا تقاومه فلا يجوز أن يخرج حتى يغلب عليه السلام نعم قال أو اركب البحر حيث غلبت السلامة فيها أو امشي حيث استطعت بلا مزيد مشقة من غيرك أي نعم أو بغير مثلك من البلدان والقرى. قال لتجمع بين الفائدتين من علو الإسناد وعلم الطائفة. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعلم الناس من يجمع علم الناس إلى علمه، وكل صاحب علم غرثان. وكل صاحب علم غرثان يعني جائع، غرثان جائع. وقال المرأة غرثا وغرثانة، وغرثان جائع. نعم. وعن بعضهم قال: من قنع بما عنده لم يعرف سعة العلم. نعم. وعن ابن معين قال: أربعة لا تؤنس منهم رشدا، لا تؤنس، لا تؤنس منهم رشدا. وذكر منهم رجل يكتب في بلده ولا يرحل. نعم، حيث احتاج إلى الضحلة، قد لا يحتاج إلى الضحلة كالإمام مالك، وكان رحلة يرحلون إليه، مع أنه لم يرحل، لأنه كان العلم الموزع من ها هنا وهنا كان موجودا عند أبو المدينة. نعم. وسأل عبد الله ابن أحمد أباه: هل ترى لطالب العلم أن يلزم رجلا عنده علم فيكتب عنه، أو يرحل إلى المواضع التي فيها العلم فيسمع فيها؟ قال: يرحل فيكتب عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة ويشام الناس يسمعون. أين؟ يعني ينظر ما عنده، ها؟ يشام، ينظر ما عنده، يختبرهم، يسمعهم، يأخذ عنهم. نعم. أيوة. يسمع وينظر ما عندهم ويختبرهم ويأخذ عنهم. نعم. قيل لأحمد أيضا: أيرحل الرجل في طلب العلم؟ فقال: بلى والله شديد. لقد كان علقمة. فقال: بلى والله شديدا، يعني مشددا في قضية الرحلة. لقد كان علقمة والأسود يبلغهما الحديث عن عمر فلا يقنعهما حتى يخرجا إليه فيمنعانه منه. أيوه. وهذا على وجه الاستحباب. أيوه. وهو متأكد إذا علمت أن ثم من المروي ما ليس ببلدك مطلقا، لا شك، أو مقيدا بالعلوم ونحوه. أيوه. هذا وجه الاستحباب، لكن يتأكد إذا علمت أن هناك ما ليس ببلدك، أو إذا علمت أن هناك تحصل الإسناد العالي. نعم. بل قد يجب إذا كان في واجب الأحكام والشرائع الإسلام. صار من العين، إذا كان من واجب الإسلام لابد أن تطلبه وتتعلمه. نعم. قال: ولم يتم التوصل إليه إلا به. به يعني بالرحلة والخروج. أيوة. فالوسائل تابعة للمقاصد. هذه قاعدة في ذلك. أي نعم. كتب لي المبنى. وفي الاشتغال بعلوم هذا الشأن. أي نعم. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا لهذا الله، اطلبوا العلم ولو بالصين ما يصح، أسانيده باطلة واهية، لكن طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا له طرق كثيرة وهو حسن. نعم. ها؟ لما قالوا الوسائل تابعة للمقاصد. أي. دروس مسجلة. أيوة. ليستغني بها الإنسان عن الرحلة. يستغني بها نصف البعض، لكن إذا تمكن من الرحلة المشافهة فليس مثلها مثل، ليس لمثلها مثل، لكن إذا كان بالشريط فيمكن عن بعد. نعم. كما موجود الآن، موجود الآن هذا، يمكن السماع عن بعد والقراءة عن بعد والتحصيل عن بعد. نعم. قال: وعن أبي مطيع معاوية بن يحيى قال: أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام أن اتخذ نعلين من حديد وعصا من حديد، واطلب العلم حتى تنكسر العصا وتنخرق النعلان. أي نعم. هذا دليل على شدة ماذا؟ الرحلة والمشي والتنقل والتقلب في الأوطان والأمصار والأقطار. نعم. وقال الفضل بن غانم في بعض الأحاديث: والله لو رحلتم في طلبه إلى البحرين لكان قليلا. أي نعم. وقصة موسى عليه السلام في لقاء الخضر، بل قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون في شواهدهم. نعم، ابن رجب يقول في شرح حديث أبي الدرداء العلماء وصلهم بها قال لو كان لأحد أن يستغني عن الرحلة لاستغنى عنها موسى، نبي رسول من عند الله عز وجل يأتيه بالوحي حيث، فلو استغنى أحد عن الرحلة لاستغنى عنها موسى عليه الصلاة والسلام، فلا بد منها، لا بد منها وبشرطها وبعد أن يتمكن مما ينبغي من إجماعه ببلده. نعم. أيوة. قال وكفى بقوله وكفى بقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا له به سهل الله له به طريقا الى الجنه ترغيبا في ذلك. هذا الحديث هو مسلم هو الذي شرحه ابن رجب رحمه الله لكن بلفظ اطول، والايه السابقه ايضا تدل على الرحله فلولا نفر من كل فرقه منهم. نعم. وعن ابن عباس السابقون قال من طلبة العلم. أي نعم، هذا في تفسير. وقال إبراهيم بن أدهم نقل ونقل عن إكرمة وغيره، لكن من قال ابن عباس أنهم الصائمون. أيوة. وقال إبراهيم وقال إبراهيم بن أدهم إن الله يدفع عن هذه الأمة البلاء برحلة أصحاب الحديث. نعم. وقال زكريا ابن عدي رأيت ابن المبارك في النوم فقلت له لا تعب الله بك، ينتفع بأعمال هؤلاء عموم الناس، عموم الناس، فلا تكترث ولا تتحسر بعدم معرفة الناس لقدر طلبة العلم. الناس لا يعرفون قدر العلم ولا قدر طلبة العلم ولا قدر طالب العلم الذي بكتابه وقلمه وكراسه وينتقل من هاهنا وهاهنا، فعمله ذلك كما في هذه الآثار وغيرها يدفع الله عز وجل به عن هذه الأمة الكثير. نعم. ومن عرف لزم. نعم. إلى غير هذا مما أودعه الخطيب في جزء له في ذلك قد قرأته. إيه جزء الخطيب هذا ينبغي تقرأوه، الرحلة في طلب الحديث جزء مهم نافع جدا، الرحلة في طلب الحديث. نعم. قال ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن قريش. أيوة. رضي الله عنهما. الأمثلة في هذا كثيرة من الصحابة وغيرهم. مسيرة شغل في حديث واحد. حديث واحد سمع. قال الحديث سمعته أنا لم يبقى أحد على الدنيا سمعه غيري وغيره، فذكر له الحديث وفيه حديث يتعلق بأهوال يوم القيامة. نعم. وكذا رحل غيره في حديث واحد. قال سعيد بن المسيب إن كنت لأغيب الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. رحمة الله عليه. نعم. وقال أبو قلابة لقد أقمت بالمدينة 3 أيام ما لي حاجة إلا رجل عنده حديث يقدم فأسمعه منه. يقدم. نعم. يقدم بالضم، قادم يقدم أو يقدم، يقدم قادم فإلى يفعل، قادم يقدم الأصل فإلى يفعل وفعل يفعل أصل قادم يقدم أو يقدم وبالفتح أو الكسر كما قال صاحب الألفية اللامية، فتح أو الكسر يقدم أو يقدم ولعلها أقرب. نعم. وقال الشعبي قال الشعبي في مسألة كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. أي نعم. وقال ابن مسعود لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. عند البخاري. وقال أبو العالية كنا نسمع عن الصحابة فلا نرضى حتى خرجنا إليهم فسمعنا منهم. أيوة. ولم يزل السلف والخلف من الأئمة يعثرون بالرحلة. نعم. وقول الذي حكاه الرامض المزي في فاصل عن بعض الجهلة في عدم جوازها شاذ مهجور، بل جعل فعلها من أدلة القول ببطلان الإجازة كما تقدم معنا فيه. نعم. وقد اقتفيت مع ما في ذلك من قولهم بطلان الإجازة، لكن الرحلة مما ينبغي لمن توفرت له أسبابها وشروطها. نعم. وقد اقتفيت ولله الحمد أثرهم في ذلك بعد موتي من كانت الرحلة إليه من سائر الأفطار كالواجبات، وهو قوله وهو شيخنا رحمه الله. حافظ الرجل ابن حجر رحمه الله. نعم. وأدركت في الرحلة بقايا من المعتبرين وما بقي في ذلك من سنين إلا مجرد الاسم بيقين. إلا مجرد الاسم. إلا مجرد الاسم بيقين. مجرد الاسم بيقين. وحيث وجد وحلت فبدأ فبادر فيه للقاء من يشاء فوكه. نعم. حيث وجدت الرحلة. ها؟ أمر الرابع الرحلة. إذا وجدت الرحلة ووقعت منك فرحلت ووصلت ولقيت فبادر إلى من يخشى فواته. نعم. قال ولا تتوانى فتندم كما اتفق لغير واحد من الحفاظ في موت بعض من قصدوه بالرحلة بعد الوصول إلى بلده، واقتدي بالحفاظ أو بالحافظ السلفي الأصفهاني فإنه ساعة وصوله إلى بغداد لم يكن له شغل إلا المضي لأبي الخطاب ابن مطر. البطر. ابن البطر. ابن البطر. هذا مع علته بدمامين في مقعدته من الركوب بحيث صار يقرأ عليه وهو متكئ. يعني أصبهاني سلفي من شدة السفر أصيب بهذه الدمامير في مقعدته، ومع ذلك بادر إلى السماء متكئا خوف أن يفوته. نعم. وهو متكئ لخوف. قال متكئ لخوف من فقده. للخوف. للخوف من فقده لكونه كان المرحول إليه من الآفاق في الإشتاء. أيوه عادي. ولما رحل شيخنا إلى البلاد الشامية قصد الابتداء ببيت المقدس. قصد الابتداء. قصد الابتداء ببيت المقدس ليأخذ عن ابن الحافظ العلائي سنن ابن ماجه. نعم. كان عنده بإسناد عالي. نعم. لكونه سمعه على الحجاج فبلغه وهو بالرملة موته فعرج عنه إلى دمشق. عرج. فعرج عنه إلى دمشق لكونها بعد دمشق. فعرج عنه إلى دمشق لكونها بعد فواته أهم. يعني بعد فاته العلائي وسنده القويم في سنة ابن ماجه عرج، يعني عرف أن لا يدركه، فكان بعد ذلك دمشق مقدمة فقدم دمشق. نعم. وقد أورد الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن حميد حديثا ثم قال قال عبد عن عبد بن حميد عن عبد بن حميد حديثا ثم قال قال عبد قال محمد بن الفضل سألت يحيى بن معين عبد بن حميد يعني. أيوة. سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إليه فقال حدثنا به حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك فقمت لأخرج كتابي، فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك، فقال أمليته عليه. قال فأمليته. قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأته عليه. مبادرة. هذا مرة معنى الأثر. ها هذا مرة معنا هذا الأثر، يعني بمعين سمعه من حماد بن سلمة فلما أراد أن يحدثه به قال آتي به من كتابي، فقام ليأتي بالكتاب قال لا حدثني به ثم ممكن تذهب لنا القرن. ها فكانوا عندهم على يعني على قصة الأمل الأجل يعني. نعم. يبادرون إلى السماء العمل. نعم. واحذر من المبالغة في المبادرة بحيث ترتكب ما لا يجوز. هذا لا يجوز أن يكون المبادرة على حساب الظلم وعلى حساب الحرام وعلى حساب الاعتداء. لا يجوز هذا. وهذا لا يجوز، وإنما يبادر من غير ظلم من غير اعتداء. ها والشيء بشيء يذكر مثل ما يفعل بعض الناس الصف الأول. ها أحيانا يعني قد يبادر حقيقة المبادرة الصف الأول مطلوبة، لكن لا تبادر لأن تؤذي الناس. ها لا تبادر. أنا أرى هذا من سوء الأدب. أحيانا صفوف الناس تنتظر الصلاة ويأتي واحد مثلا لما تقام الصلاة اللي خلف الصف الأول يشتغل بماذا؟ يشتغل بالقيام، يأخذ له وقت فهو يدخل بين التمر وهو جاء من خلف. هذا سوء أدب. فإذا حدث قال لا إثارة في الخروبات والمبادرة إلى العمل الصالح، هكذا المبادرة. هذا غير صحيح. هذا الذي هنا أو هنا في الصف الثاني أو الثالث هذا عنده ربع ساعة وينتظر الصلاة، جاء قبل الأذان ينتظر الصلاة، وانت دخلت بعد دخلت مع الإقامة، هو اشتغل ربما برد مصحف أو اشتغل بالقيام، خاصة إذا كان بدينا جيت تنسل أنت كالحوتة وتدخل تقول بعدين المبادرة ومسارعة والإيثار، ها أبدا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذه معلومات مغلوطة، الإيثار والمبادرة نعم لك لا على حساب لا يعرف. ومن باب حفظ الود ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجدوا إلا أن يستهموا إليه لاستهموا، لماذا انتقلنا إلى الاستهام؟ القرعة لما؟ يرضى الجميع، يعني إذا تساويا في هذا المطلوب الشرعي وهذا العمل الخير، إذا تساويا في طلبه كل منهما حق له أن يؤذن أو أن يصلي في ذلك الصف الأول أو أن كذا، كل لهما من جهة هو أحق من غيره، فاستويا، ما الذي يرضيهما؟ قبلة واضح. لا بس أهبط نعم تعينه تدل على الطريق صدق واضح. فإذا لا يرتكب ما لا يجوز، وهذا شيء بشيء يتقال كذلك في طالب العلم، وأيضا في طالب العلم حتى في الحلق وفي المجالس، حتى في الحلق وفي المجالس يعني لابد أن لا يبادر الإنسان يبادر، فيعني ممكن تملئ قلب أخيك غيظا فمجلسه يحضره وهو مغتاظ لا يستفيد، لا يستفيد. كان هذا يقع في مجالس كنا نحضرها في الحارة في المدينة أو في المسجد الجامعة الإسلامية، يعني كنا نحضر دروس، فترى من بعض الطلبة شيء عجب يعني ينتهك ويتخطى ويجاوز ويأخذ مكان غيره، فيأتي أو يصير ذاك الذي هو أحق ترى في نفسه غيظا وما يحضر المجلس كما ينبغي ولا يستفيد، ولا ربما يقوم. رأيت من قام وصرف، كثيرا مما رأيتهم قام وصرف، يعني هنا ماذا؟ هنا يغتنم الشيطان الفرصة، يغتنم الشيطان الفرصة يملأه غضبا وغيظا وكذا و يقع ما لا يحمد عقباه، بحيث ترتكب يحذر من المبالغة في المبادرة بحيث أن ترتكب ما لا يجوز. ولهذا مر معنا في تبيان في أداب حملة القرآن أن قل أن الشيخ يقرأ الطلبة بحسب الدور، الدور الأول والثاني عندك ورقة عندك الاسم هذا الأول هذا الثاني، إذا كان فيهم بارز يحتاج إلى شدة اهتمام أو إلى تقديم لا يكون إلا بعد استئذان، لا يكون إلا باستئذان. نعم اقرأ. فربما يكون ذلك سببا للحرمان، للحرمان من هذا الذي بادر بفعل ما لا يجوز. أيوة. حكي أن بعضهم واقى البصر ليسمع من شعبة، قصة عجيبة هذه، هذه قصة عجيبة، منعه شعبة من أن يسمع أن يحدثه، قال والله لا أحدثك ولا أحدث مجلسا توجد أنت فيه، لأنه فعل هذا الفعل الذي ستقرأه. إيه. أيوة. قال ويكثر عنه، فصادف المجلس قد انقضى وصرف الشعبة، هذا جاء ليسمع فوجد أن شعبة ماذا أتم المجلس وانصرف. أيوة. وصرف شعبة إلى منزله فبادر إلى المجيء إليه فوجد الباب مفتوحا. ما هو المطلوب؟ يستأذن، لا هو دخل يبادر، قال أبادر. أيوة. فحمله الشره على أن يدخل بغير استئذان، فرآه جالسا على البلوعة يبول، يعني شعبة يقضي حاجة، فقال البول. له السلام عليكم، زيد سلم عليه ويبول زيد. رجل غريب قدمت من بلد بعيد تحدثني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول بحديث الرسول، تحدثني بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستعظم شعبتها وقال يا هذا دخلت منزلي بغير إذن وتكلمني وأنا على مثل هذا الحال، تأخر عني حتى أصبح من شأنه، فلم يفعل واستمر في الإلحاح. وشعبة ممسك ذكره بيده ليستبرئ، فلما أكثر قال له اكتب. حدثنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ثم قال: والله لا أحدثك بغيره ولا حدثت قوما تكون فيه. هذا هو الأهم. هذا الرجل هذا الأهم في حقه لا غير. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه احفظها بسندها ومسنها وعيش حياتك بها، هذا الذي ينفعك. إذا انتفعت بعدين استمع غيره، تدخل بهم غير استئذان ورجل يقضي حاجة تحت، تطلع على أورده ثم تسأل. على كل المقصود هو المثال، وهذا قد يقع من بعض الناس، يقع من بعض الناس، فلينتبه الإنسان. أيوة، لا يقع لكم من الإنسان. واسلك ما سلكته في بلدك. ها، ما سلكته في بلدك. لماذا قال تجمع علم ما في بلدك؟ سلك تجربة، فإذا رحت إلى بلد غيرك ورحلت فعلت كما فعلت في بلدك. هذا الأمر ماذا؟ هذا الأمر السادس. ها، الرابع الرحلة، الخامس تبادر إلى لقاء من تخشى فواته، السادس افعل ما فعلت في بلدك، الحرص على البلد الذي رحلت إليه. لا تطلب بلد آخر والحين أن في بلد الذي أنت فيه رحلت إليه أولا ما يمكن أن تجمعه. أيوة. قال: أسلك ما سلكته في بلدك من الابتداء بالأهم في الأهم، ولا تكن كما رحل من الشام إلى مصر فقرأ بها على مسند الوقت أبي العز، على مسند الوقت العز ابن الفرات الذي انفرد بما لا يشاركه فيه في سائر الآفاق غيره الأدب المفرد للبخاري بإجازته من العز بن جماعة بسماعه من أبيه البدر، مع كوني في مسندي القاهرة من سمعه على البدري، بل وكذا في بلده التي رحل منها. هذا لم يقدم. لا تكن كمل من الشام إلى مصر، لما وصل مصر طلب سماع الأدب المفرد للبخاري عن ابن جماعة عن أبيه عن البدر بسماعه من أبيه البدر، يعني العز يحدث بيانه، مع أنه في القاهرة يوجد من سمعه على من سمعه على البدر، بل قد يكون في بلده ذلك. نعم. أيوة. قال: ولا تتشاغل في الغربة إلا بما تحق الرحلة لأجله. وهذا يحتاج في الحقيقة إلى أن يكون يعرف ما الذي يحتاج إليه وما هي الرحلة، فلا تتشاغل إلا بما تحق الرحلة إليه. نعم. فشهوته؟ قال: فشهوة السماع كما قال الخطيب لا تنتهي، والنهمة من الطلب لا تنقضي. نعم. والعلم كالبحار المتعذر كيلها والمعادن التي لا ينقطع منها. هذا هو الفقه، كل الفقه أن تعرف كيف توازن. تعرف كيف توازن. نهمة طالب العلم لا تنقضي، والعلم كالبحر يتعذر أن تكيله، والمعادن لا ينقطع نيلها، فقدم الأهم فالأهم. نعم. كل ذلك مع مصاحبتك التحري كالضبط، فلا بد. إذا نقلت من غير ضبط ثم رجعت إلى بلدك وجدت كله لا شيء، ماذا فعلت؟ رحت في رحلة نزهة، ما رحت رحلة الجمع. نعم. فلا تقلد إلا الثقات، ولا تتساهل حملا، أي ولا تتساهل في الحمل والسماع بحيث تخل بما عليك في ذلك، وإلا لزمتك رحلة ثانية للضبط. أيوة. فالمتساهل مردود كما تساهل. فالمتساهل مردود كما تقدم في القسم الثاني عشر. أيوة. من معرفة من تقبل رواياته ومتوى. تسافر إلى أرض الهند لتنقل، وبعدين لما تأتي من غير ضبط ولا إتقان، لا بد للضبط والإتقان لها أخرى إلى أرض الهند أو الشام أو الحجاز أو نجد أو غيرها. نعم. والمتساهل مردود، الذي يتساهل لا تقبل، سبق ذكره فيما لا تقبل روايته أو من ترد روايته. نعم. واعمل بما تسمع ببلدك وغيرها من الأحاديث التي يسوغ العمل بها في الفضاء. إيه العمل ضروري، هدف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتهل. نعم. قال في الفضائل والترغيبات لحديث مرسل، قال رجل لحديث مرسل إيه؟ قال رجل، قال رجل يا رسول الله ما ينفي عني حجة العلم؟ قال العمل. نعم. في سنده إضافة أيضا مغول، ولقول مالك بن مغول في قوله تعالى فنبذوه وراء ظهورهم، قال تركوا العمل به، تركوا العمل في بني إسرائيل في اليهود. ها، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ها، كأنهم لا يعلمون. هذه سورة البقرة على كل حال، وفي سورة آل عمران أيضا، وإذا أخذ الله ميثاق النبي الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه واشتروا به بئس ما يشترون. لا يكون هذا حاله، العمل لابد كلما جاءك حديث اعمل به. حديث فضل صيام عاشوراء صم عاشوراء، فضل عرفة صم عرفة، صلاة التسبيح صلي صلاة التسبيح، صلاة الضحى صلي الضحى، الصدقة صدقة، امسح اليتيم امسح رأسك، البشاشة في وجه أخيك البشاشة، الصدق، الابتسامة في وجه الأخ الإعانة، فتقدم درهم على 100 دينار 100 دينار يعني نصف المال تصرف نصف ماله، وهذا المجرد. كلما جاء قراءة القرآن ختمه في 3 في 5 في 7 ونحو ذلك كله، كلما جاءه فضل عمل وترغيب فإنه يعمل به. نعم. اقرأ. ولقول إبراهيم الحربي إنه ينبغي للرجل إذا سمع شيئا في آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به. يعمل به. علي رضي الله عنه أتى زمزم توضأ وشرب قائما، قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد احتاج معطى حجم دينار للحديث الذي ورد، وهكذا كثير من الصحابة الكرام والتابعين وأتباع عليهم جميعا الرضوان. اقرأ. ولأن ذلك سبب ثبوته وحفظه ونموه والاحتياج فيه إليه، أي العلم، أي العلم. هذا الأمر التاسع العمل نادى طالب الحديث وطالب العلم أيضا. أيوة. قال الشعبي، قال الشعبي ووكيته كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل. هذا فيما يذكر في العمل، مما يذكر في فضل العمل بالعلم أنك ما تحفظه وينضبط عندك. أيوة. وزاد وكيع وكنا نستعين في طلبه بالصوم. أيضا طلبه بالصوم، هذه ليس كل الناس، ها، من الناس من يضعفه الصوم، من الناس من يضعفه الصوم، ها، طلب العلم قد يضعفه الصوم، ومن الناس من يقويه. نعم. حكاها أبو عمر بن عبد البر في جامع العلم، وروى جملة يروون عن ابن مسعود أنه يضعف، كان يضعفه الصوم يعني في أن يعلم الحديث، وكان يصوم يقتصر على صيام شيء. هذا يروى عنه. نعم. وروى الجملة الأولى منه خاصة الخطيب في جامعه من طريق وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل ابن مجمع أو ابن مجمع مجمع ابن مجمع ابن جاري. أيوة. هذا استعان على حفظ الحديث بالعمل، وأيضا على طلبه بالصوم، مستعين على طلبه بالصوم. نعم، يعني إذا صام ما يشتغل بإصلاح طعام وطبخ وإحضار فطور، هو صائم إلى غروب الشمس. نعم. ولابن عبد البر، ولابن عبد البر عن سفيان الثوري قال العلم يكتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. أيوة. وإلا ارتحل. نعم. وصل. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم قال من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. هذا لا يصح مرفوعا، هذا لا يصح مرفوعا، جاء في بعض الآثار مقطوعا. نعم. وعن أبي الدرداء قال من عمل بعشر ما يعلم علمه الله ما يجهل. نعم. وعن ابن مسعود أنه قال من عمل ما عمل أحد وما عمل أحد بما علمه الله إلا احتاج الناس إلى ما عنده. نعم. وروينا عن عمرو بن قيس الملائي الملائي الملائي الملائي وروينا عن عمرو بن قيس الملائي أنه قال إذا بلغك شيء من الخبر فأعمل به ولو مرة تكن من أهله. نعم ولو مرة واحدة أي شيء يبلغ فأعمل به من ذكر وعمل وطاعة وغيره. نعم إيه؟ ملائم ضبطه بالتخفيف ضبطه بالتخفيف هنا الملائم قرأها كما هي مضبوطة. وقال النووي في الأذكار ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة ليكون من أهله. نعم. ولا ينبغي أن يتركه مطلقا بل يأتي بما تيسر منه لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بشيء فافعلوا منه ما استطعتم. فأتوا من الروايه. نعم واصل. قلت ويروى في الترغيب في ذلك عن جابر حديث مرفوع لفظه من بلغه من عمن بلغه عن الله شيء من بلغه عن الله عز وجل شيء فيه فضيله فاخذ به ايمانا به ورجاء ثوابه اعطاه الله ذلك وان لم يكن كذلك وله شواهد. فيها ضعف الحديث هذا لكن معاني كلها فيها ما يدل عليه في الجمله. مره اظن ساعه ساعه نكتفي بها. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. الحقيقة يعني ما يساعدنيش الوقت باش نواصل في الدرس لكن كنت اقترحت